هذه الآيات الثلاث أشار ربنا جل وعلا فيها إلى بعض ما حصل في أول الأمر لما خلق الله عز وجل آدم، وفيها عدد من المعاني. أولا قوله وعلم آدم الأسماء كلها، في هذا إشارة إلى أن بداية التعليم من الله عز وجل، فهو الذي علم آدم قبل أن يعلم شيئا، وعلم إبراهيم ما لم يكن يعلم، وعلم محمدا عليه الصلاة والسلام الكتاب ولم يكن يعلم، كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، ما كان يكتب ولا كان يقرأ ولا كان يتعلم من أحد، بل كان في تلك الفترة ممن كانوا في مكة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من كان يتعلم أكثر مما يتعلم النبي عليه الصلاة والسلام، وعندهم من المعلومات أكثر مما عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منهم من يذهب إلى أهل الكتاب ويذهبون إلى الشام ويذهبون إلى اليمن ليتعلموا، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجاوز مكة لذلك، ومع ذلك جاء بعلم ما جاء مع الأولين والآخرين. من أين؟ وعلمه الله جل وعلا ما لم يكن يعلم، ففيه أن العلم من الله عز وجل، ولذلك الإنسان ينبغي عليه أن يفتقر إلى الله أن يعلمه ما علم، كما علم آدم وعلم إبراهيم وعلم محمدا وفهم سليمان.